قال وظفت أموالي كلها للدعوة إلى الإسلام وأذهب بجميع ما أملك عقلا وتدبيرا ومكتبا أنا يسلم على يدي أسبوعيا ثلاثة إلى خمسة أشخاص أسبوعيا في هذا البلد. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا شاب بغض بصره غير كيان أمة شاب بغض بصره غير كيان رجل فقلبه من كافر إلى مسلم شاب كسب الدنيا وما فيها شاب بغض بصره أخذ أعظم من حمر النعم أين حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.